في تعظيمها بغير ما شرع الله تبارك وتعالى يفضي إلى الشرك. وكما ورد في صحيح البخاري أن الناس كانوا منذ عهد آدم إلى أن حدث الشرك 10 قرون على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح بسبب الصور والتماثيل، ذلك أنه مات فيهم رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، فاستغل الشيطان هذه الحالة وسول لهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا وتماثيل تجعل على صورهم في مجالسهم، بحيث إذا رأوها ذكروا الله تبارك وتعالى، فكان أنشط لهم في العبادة وكان باعثا لهم إلى العبادة. ثم مضى ذلك الجيل، وضعوا هذه التماثيل بهذه النية الحسنة، ومضى ذلك الجيل حتى جاءت أجيال بعده، وقد نسي العلم، نسي السبب الذي من أجله وضعت هذه التماثيل ونسي العلم، فكانت فرصة الشيطان الجهل ونسيان العلم، فوسوس لهؤلاء الأجيال اللاحقة بأن تلك التماثيل إنما وضعت لتعبد، فعبدت من دون الله، فعبدت من دون الله تبارك وتعالى. فمن هنا جاء الوعيد الشديد على التصوير من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، يعني الذريعة التي توصل إلى الشرك هي محرمة، خاصة إذا كانت العلة موجودة وهي المضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى. فالمصور بهذا الاعتقاد وبهذه النية يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. هنا في المصورين بكسر الواو مع تشديدها، ولم يقل المصورين، المصورين، فالمصورون الذين يصورون ذوات الأرواح يضاهئون بصورهم خلق الله، هؤلاء هم الذين يتعرضون لهذا الوعيد. أما ما كان من جنس النظر في المرآة والنظر في الماء، فالشخص إذا نظر في المرآة يرى صورته ليصلح من حاله، أو ينظر في الماء فيرى صورته لا يرى شخصه إنما يرى صورته، فما كان من هذا القبيل لغرض إصلاح الهيئة ونحوها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء فيصلح من هيئته عليه الصلاة والسلام. و يلحق بذلك ما كان للضرورة أو من أجل غرض شرعي كضبط الشخصية ونحوها، ولا يزاد في ذلك، يعني لا ينبغي الغلو المغالاة في هذا الموضوع، بحيث تجعل صور وألبومات بزعم الذكريات، ربما تكون ذريعة لتعظيمها وتقديسها ووضع البراويز لها ورفعها فوق الرؤوس و يعني إلقاء التحية عندما يراها، ربما يحييها وينحني لها. هذا كله من الغلو المفضي إلى الشرك، وهذا يقع في البلدان المجاورة. إذا مر من عندي تمثال عظيم أو تمثال رئيس أو تمثال كذا أو ملك انحنى له خضوعا وركوعا، وهذا هو العبادة، لون من ألوان العبادة لغير الله تعالى. لكن ما كان من أجل غرض الشخص غرض يعني صحيح أو من أجل مصلحة، أي نعم، فهذا لا يدخل في المحظور. من ذلك الصور أو ما يشاهد في الرائي، ولهذا يسمونه الرائي، فهو أشبه ما يكون بالمرآة، لأنه في الإمكان طمسه بعد النهاية منه وينتهي. ولهذا تنقل شعائر المسلمين عبر الرائي وعبر الأقمار الصناعية، وفي هذا من رفع شأن المسلمين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيه من ذلك ما لا ينكر، فهذا أشبه ما يكون يعني في المرآة، ولهذا يسمى في اللغة التلفزيون الذي يسمى التلفزيون، هذه تسمية غير عربية، إنما قد يسمى بالرائي كما يسمى التليفون بالهاتف أو المهاتفة، هذا أيضا يسمى بالرائي، يشبه ما يقع من الصور في المرآة، فإنه يتحكم فيه الشخص، ينظر إليه ثم يقفله. وإن كان بعض العلماء يعني يرى أن الحكم يتناول عموم الصور، وأن ما يحتاج إليه من باب الرخص أو من باب يعني ما يرخص فيه، لكن من تأمل النصوص الواردة وتأمل العلة في الوعيد، وهي المضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى، وتأمل أن هذا التحريم أو هذا النهي أنه من باب سد الذرائع، لعله يفقه أن ما كان منه ذريعة للشرك فهو لا شك أنه محرم، وما لم يكن كذلك وربما يكون فيه مصلحة ويكون منبرا من منابر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيرجى أن لا يكون به بأس، لأن العبرة بالمقاصد وما تنتهي إليه هذه الأمور. نعم يا شيخ. قال الشيخ، ما سمعتك، اكتب هذا بورقة ليكون أضبط، اكتب هذا بورقة يا شيخ. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة. كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهنا قال: الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وبدأ خلق الإنسان من طين، ما قال بدأ خلق الإنسان من قرد، بداية خلق الإنسان من طين ليست من قرد. هذا رد صريح، نص صريح، يعني لا شك يعني ما جاء من الضلالات بعد القرآن أنه باطل، الضلال كله باطل. لكن سبحان الله العجب ممن لم يتأمل القرآن، الله يقول: وبدأ خلق الإنسان من طين، وهؤلاء المتلوثون بمثل هذه الأفكار، نظرية داروين وإشكاله، يقول لا بد الإنسان من قرد. الله يقول بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ ما قال بدأ الإنسان حتى، بدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، نعم، ثم جعل نسله من سلالة مما إلى آخره. فالحمد لله والشكر له، نعم. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. يعني كان الباعث للتصوير هو المضاهاة، ما كان له غرض، يعني كما حدث يعني في الآونة الأخيرة أو حدث في الأزمان الأخيرة، أصبح التصوير له أغراض، أغراض يعني مصلحية تحصل، فأحيانا الشخص يضبط بصورته دائما، الشخص يعني من باب الضبط وضبط المجرمين وغير المجرمين، ضبط شخصية الإنسان يضبط بصورته أكثر مما تذكر أوصافه، مهما ذكرت من الأوصاف لا ينضبط بها مثل ما ينضبط بالصورة. والنوازل، نوازل العصر التي حدثت وكثرة ما حدث يعني من الناس وأحدث الناس، لا بد من الاحتياط ولا بد من يعني مقابلة الأحداث بما يناسبها. يجد للناس أو يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا، فالصورة يعني يضبط بها شخصية الإنسان ما لا يضبط بغيره. إذا كان لهذا الغرض فهذا ليس لغرض مضاهاة خلق الله، وإنما غرض صحيح، لأن التصوير في الأساس يعني إنما كان مقصد المصور هو مضاهاة خلق الله، فسدا للذريعة ولهذه العلة، لأنه يضاهي بصوره خلق الله، يعني توعد بما توعد به من وعيد. وإلا لو كان أي صورة على الإطلاق لما ساغ أن ينظر في الماء صورته ليصلح من هيئته، فنقول هذه محرمة، لكن استثني منها ما كان لغرض صحيح، أو النظر في المرآة، ما أحد يقول إن صورتك في المرآة حرام، وإنك دخلت في الوعيد وأصبحت مصورا مصورا، هذا من حيث يعني التمشي على الظاهر. لو نبي نقول يعني إنه العموم لا بد منه، فهل ما يعني يبدو في المرآة هل هو صورة أو عين الشخص؟ صورة. فهل إذا نظرت في المرآة هل تكون مصورا؟ وهل ما في المرآة صورة لك وتكون مصورا في نفس الأمر؟ على كل حال الأمر يحتاج إلى اعتبار العلل والمقاصد. أي نعم، ومعروف أن هذا تحريم التصوير هو من باب سد الذرائع، وما كان من باب سد الذرائع فهو ليس لذاته ولكن لما يفضي إليه. ونحن آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا نشك في أن الافتتان في الصور والمبالغة فيها يعني أنه يفضي إلى ما لا تحمد عقبة، يفضي إلى المحرم. وما دام نحن في البارحة، كان أحد الإخوان هنا لا أدري سأل سؤالا أنا لم يعني يظهر لي ما توضح لي، قال التوسل بالأحياء. فبعد النهاية من الدرس قال لي أحد الإخوة أنه يقصد التوسل بدعاء الأحياء، قال واستشهد، قال كما توسل عمر بحمزة، هو أخطأ الاسم وهو يعني العباس. فهذا ليس من الباب الذي قلنا إنه لا يجوز. أنا كنت ظننت أنه لما قال التوسل بالأحياء يعني التوسل بذوات الأحياء، فقلت إنه لا يجوز التوسل بغير الله سواء كان حيا أو ميتا، باعتبار التوسل بذاته أو الإقسام بشخصه على الله. أما التوسل بدعاء الحي فهذا مشروع، وقد أشرت إليه في قصة ما أصحاب الغار الثلاثة، وفي ما أفضت فيه من التوسل، توسل الشخص بعمله الصالح. إذا توسلت بدعاء حي حاضر وطلبت منه أن يدعو لك فهذا جائز. وقصة عمر رضي الله عنه لما توسل بالعباس دليل على منع التوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بالذوات يعني جائز أو مباح لما عدل عمر عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن حرمته ميتا كحرمته حي، وذاته عليه الصلاة والسلام باقية. فلو كان التوسل بالذوات ما عدل عمر على مشهد من المسلمين عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس. والقصة أو عبارة عمر يقول اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا أدعو يا عباس. فتوضح من هذا أنهم يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أصبح يعني انقطع عمله وأصبح في حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية، ولا يجوز أن يسأل الدعاء بعد وفاته، ولكن عدل عنه إلى العباس لأنه حي حاضر يسمع، ثم قال أدعو يا عباس، فدعا العباس فسقوا. وكذلك معاوية توسل بالأسود يعني في باب الاستغاثة. أكل حال أرجو تصحيح يعني ما قد يكون أسيء فهمه البارحة. نعم. قال فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ اي نعم، هذا ايضا يعني يقول بعض العلماء انه يتناول تصوير اليد، تصوير المتكلف، تصوير اليد، اما الكاميرا وما اشبه فهذا من باب حبس الظل، يعني ليس تصويرا يعني معتنى به، لكن تصوير اليد وبدافع أيضا بعلة المضاهات بخلق الله، أي نعم، هذا هو الذي يتناوله الوعيد. وعلى كل حال لو لم تكن هذه العلة، إذا كانت تصوير عبثا أو من أجل تعظيم التصوير بأي اسم، باسم الفن أو باسم الإتقان، إذا كان ينتج عنه تعظيم الصورة ووضع براويز وتبخير كما يصنعون في عيسى والعذراء على ما يقولون ومريم، يضعون صور لهما ويبخرونها في الكنائس، وكما ذكرت قبل قليل أنهم إذا مروا بصورة زعيم ركعوا لها وخضعوا أو وقفوا عندها أو وضعوا ورودا، أي نعم، فهذا لا شك أنه من ألوان الشرك المحرم، وإن لم يكن شرك أكبر لكنه وسيلة إلى الشرك، وما كان وسيلة إلى الشرك فهو شرك. نعم. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هذه هي العلة. تسوية المخلوق بالخالق، يعني الخالق هو المصور والمخلوق يسمي نفسه المصور، يعني يصنع، يعني بزعمه أنه يصنع مثل، يخلق مثل خلق الله. نعم. قال نعم. هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. يعني تجد أنه الحين يعني تطور، ولا في القديم كان يكتب على المصور فلان، لكن الآن صار استوديو أو كذا. أي نعم. على كل حال وإن يعني سمى نفسه المصور أو سمى، فهذا مثل يعني ما سمى الله به نفسه، سمى نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه بالعزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز، فكذلك المصور ليس مثل المصور، يعني بالإضافة يتميز، بالإضافة يعني يختص ويتميز المقصود، فإذا أضيف إلى مخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق. الخطر أن يظن أنه يفعل مثل فعل الله، أو يضفى عليه صفة قدسية يعني ترفعه فوق قدره، هذا هو المحذور. ولهذا قال فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه، حقه على عبده، حقه على عبده العبودية، ولب العبودية هو قصده محبة ورجاء وخوفا، أو تصور يعني تصور معرفة لا يستحقها المخلوق تتصور للمخلوق. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فإذا اعتقدت لله المثل الأعلى فتكون موحدا توحيد المعرفة والإثبات، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا أشركت مخلوقا أو أشركت غير الله عز وجل وما سوى الله مخلوق في هذا التصور فقد جعلت لله سميا، وهذا باطل، هذا من حق الله عز وجل، لا يجوز أن يضاف إلا لله عز وجل، لا يضاف إلى المخلوق. الله سبحانه وتعالى وسع سمعه جميع الأصوات، فهل تعلم مخلوقا وسع سمعه جميع الأصوات؟ وإن اشترك في مسمى السمع ومعنى السمع، لكن سمع المخلوق يناسبه وسمع الخالق عز وجل يناسبه، فليس السمع مثل السمع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لعل الكلام واضح، اللي في نفسه شيء يسأل، لأن هذه عقيدة وأمرها خطير. أي نعم. نعم. قال فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك يعني شرك علمي وشرك عملي. فالشرك العلمي أن تخلع شيئا من خصائص الله على غيره. الله سبحانه وتعالى من خصائصه أنه يعلم الغيب، فلو أضفت علم الغيب إلى مخلوق فهذا شرك، شرك علمي أو شرك عملي تعبدي، بأن تضيف نوعا أو تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل تقصده بها حبا وخوفا ورجاء، كالسجود والركوع والدعاء والذبح والنذر، إذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك عملي، شرك تعبدي. فالشرك في العلم والشرك في العمل. قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي، وقل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولمسلم عن أبي الهياج رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله. لكن لو لم يكن في الصور مضاهات لخلق الله أصبح يعني الأمر لا يتعلق به الحكم. نعم. وأما تسوية القبور، شوف هنا ذكر العلة، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله. نعم، يعني هذه هي العلة، إذا زالت العلة زال الحكم. أرجو أن نتأمل هذا جيدا. نعم. وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور. ما له غرض تعلية القبور؟ تعلية القبور ليس له غرض، ما له غرض شرعي أبدا، ولكن في التعلية من غير غرض هذا يدل على أن أن أن هذا فتنة، يعني غلو، والغلو يفضي إلى الشرك ويفضي إلى يعني التعظيم التألهي، تعظيم التعبد لغير الله تبارك وتعالى، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. نعم. قال: ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع. صحيح، الصور أحيانا يعني إذا وضعت في هذا الموضع تجد أن أبناء الشخص وضعوا لأبيهم صورة مثلا، أو زوجة الشخص وضعت صورة في المحل، وهو قد توفي أو غاب أو إلى آخره، فتقف أمام صورته تناجيه وتعاتبه، هذا غلو. إذا كانت الصور لهذا المقصد فلا شك أنها هنا ذريعة للشرك وغلو. تخاطب، تجد أنه يخاطب صورة ويعتب عليه وفعلت وفعلت لماذا فعلت وكذا، ثم يغضب أحيانا ويحطمها أو يرضى أحيانا ويعظمها، وهذا غلو، يعني صرف المال ورفعه وتعظيمه ومخاطبته، هذا تماما مثل ما فعل المشركون ومثل ما فعل النصارى. أي نعم. فيتبين من هذا أن يعني المسألة معتبرة في عللها. نعم. قال: فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. ما عليه أكثر الناس، ولا شوف يعني عبارة العلماء، ما قال عليه الناس وحكم حكم عام، عليه أكثر الناس، وهذا صحيح. وما ويتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن. وأكثر الناس الآن يعني في غير هذه البلدان، وربما يكون في هذا البلد لكن ليس ظاهرا، يعني من تعظيمهم للقبور ومن غلوهم فيها ومن توجههم لأصحابها بأنواع العبادات، رأى أن واقعهم وحالهم مضاد ل يعني لما كان لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، فمناقض ومضاد والنقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. نعم. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. نعم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ألا جميع القبور التي في غالبا، بل أكاد أقول جميع القبور التي في المساجد في غير المسجد النبوي كلها، إما أن المسجد بني من أجل القبر بقصد القبر، وإما أن القبر وضع للمسجد من أجل المسجد، يعني حتى في المقصد، بخلاف المسجد النبوي فهو لم يبنى من أجل القبور. وأرجو أن ننتبه لهذا، أصل وضع المسجد وتأسيس المسجد أسس على التقوى، لم يؤسس للقبر كما هو شأن المساجد التي تؤسس على القبور. هذه المساجد تؤسس على قبر ولي، بدايتها أن القبر كان موجود والناس يأتون ويصلون عند القبر، فاستحسن الناس أن يجعلوه مسجدا ويبنونه، بعد أن اتخذ مسجدا بالصلاة وبالدعاء مسجدا فعليا مسجدا بالمعنى، فاستحسنوا هذا وبنوا مسجدا عليه. فالمسجد بني لهذا القبر، لم يبنى لله، بخلاف المسجد النبوي فهو أسس من أول يوم لله عز وجل على التقوى، لم يبنى ولم يؤسس من أجل القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لم يخبرنا أن هذا قبره في حياته عليه الصلاة والسلام. وما يروى من لفظ أن ما بين قبري ومنبري هذا غلط، هذا مكذوب، ليس صحيحا، بل الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولكن بعض من يعني في قلبه ما فيها من القبورية استحسن أن يقول قبري بدل بيتي للواقع. فقال ما بين قبري، كذب في الحديث أو زاد في الحديث، وأصحاب الأهواء يفعلون أكثر من هذا. لكن الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالمسجد لم يبنى من أجل القبر أساسا، القبور لم توضع من أجل المسجد. توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا أين يدفنونه، فلو دفنوه بارزا خشوا أو خشي أن يتخذ مسجدا. ويقول العلماء اتخاذه مسجدا في وقت الصحابة بالبناء عليه غير ممكن، ولكن قد يتخذ مسجدا بالدعاء عنده، ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني وضع قبره أو دفن في بيت عائشة في الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ قبره مسجدا. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء تدفن حيث تقبض، وكانت هذه الرواية هي الفيصل التي فصلت بين الصحابة في اختلافهم أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء تدفن حيث تقبض، وهو قبض في بيت عائشة فيدفن في بيت عائشة رضي الله عن عائشة صلى الله وسلم على نبينا محمد. ودفن أبو بكر بجواره في بيت عائشة ابنته، ودفن عمر بعد أن استأذن عائشة في قصة معروفة بجوار أبي بكر، وأبو بكر وعمر صاحباه في المحيا وضجيعاه بعد الممات وزيراه اللهم صل وسلم عليه. فتبين أن وضع القبور ليس من أجل المسجد، وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، سورت بجدران وأخرجت بهذا السور من المسجد، فلم تكن أرضيتها في يوم من الأيام مسجدا. هذه فروق عظيمة لا يقاس، يعني ليس للمشبهين القبوريين شبهة في الوضع، وضع المسجد النبوي. يبنى من أجل القبور، ولأن القبور لم توضع من أجل المسجد، يعني ما كانت القبور من أجل المسجد، ولأن حجرة عائشة رضي الله عنها هي حجرة عائشة، سورت بثلاثة جدران تمنع من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وهو استجابة من الله لنبيه حيث دعا ألا يجعل قبره صنما يعبد، أو نعم ألا يجعل مسجد قبره عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد كما ورد. وذكر هذا ابن القيم أن إحاطته بهذه الجدران هي استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فالحاصل يعني أن هناك فروق بين وضع المسجد النبوي ووضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وبين وضع المساجد التي لم تبنى على التقوى، لم تؤسس على التقوى، ولكن أسست للقبور، أو القبور التي دفنت من أجل دفنت في المساجد من أجل المساجد. فالفرق واضح، والقياس مع الفارق فاسد، لا يصح القياس مع الفارق. نعم، لأن التسوية بين المختلفات قياس فاسد. نعم. قال ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. نعم، ويكرمون أيضا، يعني يبذلون في الوقوف الجنف، وقوف الباطل، الوقوف على الشرك، تجد أنهم يكرمون. لكن الوقوف على يعني مرضاة الله عز وجل أو على التوحيد يشح وأكثره، بل هؤلاء يشحون. أي نعم. ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. أي نعم. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي، وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد، كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بتسويتها. يقول المعلق عن رودس: جزيرة في البحر الأبيض المتوسط لا زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم، وغالب أهلها من النصارى. لا أدري على كل حال. نعم. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. نعم. ونهى عن تجصيص القبور والبناء عليها كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: ونهى عن تجصيص القبر، جنس القبر يشمل القبور والبناء عليه. نعم. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه، أما نهيه عن القعود عليه فإلا أن حرمته ميتا كحرمته حي، فلا ينبغي القعود عليه. أي نعم. أما النهي عن التجصيص فهو لشد ذريعة المبالغة والغلو، وأن يبنى عليه كذلك سدا لذريعة الغلو. ونهى عن الكتابة عليها لأن فيها غلو. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا. وما يكتبون بعد ما بعض ما يكتب، يكتب هذا الولي العارف العابد الزاهد العبارات يعني تفتن الناس فيه. أي نعم. الله المستعان. نعم. قال هذا محافظة على التراث أول الأمر، ثم يعني يبالغ فيه حتى يعبد ويتبرك في المقبور. نعم. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المسارد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. يعني بتحريم اتخاذ السرج. نعم. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. يا تسريجها من غير حاجة، لكن لو حصلت حاجة لدفن ميت أو كذا فلا مانع من حمل السراج أو إضاءة الكهرباء لدفن الميت ثم ينتهي الغرض، لكن إسراج القبور يعني من غير غرض أو إسراجها لإشهارها. أحل علينا نكتفي هذه الليلة عند هذا القدر. أرى الأسئلة كثيرة، وأود سؤال الأخ اللي في الأول أن نبدأ به إذا كنتم تعرفونه. أعطي الأخ أسامة. نعم. يقول: الحكم على المصور بالكسر بالتهديد والوعيد، فما الحكم على المصور بالفتح الذي يفرض صورته على المكاتب والدوائر المختلفة؟ هذا حكمهم يا شيخ إذا كان يفرض، لكن نعم إذا كان يفرض صوره بهذا الشكل الذي ذكرت أي نعم، لكن ليس الواقع كما تذكر، غالب الذين يصورون لا يفرضون صورهم. بوضع الآثار القديمة وقبور الصحابة وغيرهم من ضمن البرامج السياحية حرام، نحن نقول إن هذا إذا كان ذريعة للغلو وعبادة غير الله يكون حراما، أما إذا كان من باب زيارة القبور ومن باب الاستطلاع والسياحة كزيارة قبور الشهداء في أحد وقبور الشهداء في بدر واستذكار التاريخ والسياحة يعني في خيبر والمعالم التاريخية القديمة واستذكار التاريخ، فأرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن ما كان ذريعة للشرك هو المحرم، الشرك محرم وما أوصل إلى الشرك فهو محرم. يقول هناك امرأة تسأل أنها تناولت شيء من الحبة السوداء وهي حامل في الشهر الثالث ثم سقط الجنين، فهل يلحقها شيء على هذا؟ أنا لا أعرف يعني ما علاقة الحبة السوداء بالإسقاط، يعرف أن الحبة السوداء يعني شفاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من 99 داء، أي نعم فيها شفاء، وعادة الحبة السوداء يعني كما يقولون والله أعلم أنها يعني تزيد المناعة قوة، فما على كل حال مسألة تحتاج إلى طبيب خبير، هل الإسقاط يعني صار بسبب الحبة السوداء؟ ثم إذا كان الإسقاط يعني هو بسبب الحبة السوداء، هل قصدت هذه المرأة لما تناولت الحبة السوداء أن تسقط الجنين؟ فالعبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تناولت الحبة السوداء ربما لتتداوى بها، يعني ما كان قصدها أن يسقط الجنين فسقط الجنين، الله أعلم. إذا كان بسبب زيادة الحبة السوداء لأن فيها حرارة وفيها كذا، الله أعلم، ما كانت تقصد، ما كان في قصدها أن تسقط، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال امرأة بعد إنجابها السبعة من الأبناء لا تريد الإنجاب، فأجرت عملية لاستئصال الرحم، فهل عليها شيء أم لا؟ ما كان لها عذر إذا ما كانت يعني مريضة أو شهد يعني من تعتبر شهادتهم من الأطباء المسلمين أن عليها خطرا من توالي الحمل، فلا يجوز لها. وهناك يعني أمور أخرى إذا كان عليها ضرورة أو عليها خطر دون استئصال الرحم، لا شك أن هذا عبث وأن هذا يعني من ضعف التوكل على الله عز وجل، خاصة إذا لم يكن هناك يعني خطر محسوس ولكن تخيلات من الشيطان، فينبغي لهذه وأمثالها أن يقووا توكلهم على الله عز وجل وصلتهم بالله سبحانه وتعالى. ويقول كيف نعرف إن كان المصور أراد بالتصوير مضاهاة الله في خلقه؟ هل بسؤال المصور أو نقول إن مجرد التصوير يعد مضاهاة؟ لا يا أخي، ما نستطيع أن نقول مجرد التصوير يعد مضاهاة، لأن أغراض التصوير متعددة الآن، منهم من يصور للتابعية، ومنهم من يصور للجواز، ومنهم من يصور لدخول المدرسة، ومنهم من يصور، فهل هؤلاء الذين يصورون يعني لهم غرض مضاهاة خلق الله؟ الذي يعني يضاهي بتصويره خلق الله عز وجل هو الذي يحترف هذا بيده ويعني يريد أن يعظم فنه، وقد يصل بتعظيم فنه إلى أن تعبد هذه الصورة إذا كان نعم. قال ولسنا مكلفين بالتفتيش عن نية المصور، نعم، لكن الظاهر نحكم بالظاهر، فهل تحكم على ظاهر المصور المحترف؟ أحيانا المصور يفتح يعني استوديو يسترزق. هل هذا يضاهي هذا يريد الأكل يعني ما يريد الله. ثم آلات التصوير هذه يعني فيها كلام لأهل العلم، هل هي تصوير أم حبس ظل؟ هل هي من جنس المرآة لكن حبست الصورة في المرآة أو غير ذلك؟ على كل حال مسألة تحتاج إلى يعني تفصيل دقيق وفقه عميق، ولو استقرأنا ما يقوله علماؤنا لعرفنا يعني لعرفنا الخلاصة أو خلاصة ما قررته في هذا الدرس. قوله صلى الله عليه وسلم يضاهئون خلق الله، أليس هذا صفة كاشفة لحال المصور؟ نعم، صفة كاشفة لحال المصور في عهد المصورين السابق، لكن حدثت أقضية، حدثت حوادث، حدثت نوازل، أصبح يعني أصبح التصوير يحصل ليس من انطلاقا من مضاهاة خلق الله. وهل كان قوم نوح لما صوروا الصور أرادوا المضاهاة على المعنى الذي ذكرتم، أم لفهم، أم أنهم في مجرد التصوير الله خلق الله؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الأسئلة جيدة، لكن فيها شيء جيدة من حيث الصياغة، يعني صياغة طالب علم كأني أعرفه. على كل حال، لكن هي أريد من صاحب الأسئلة أيضا أن يقف معي وقف التأمل ليعرف أن في هذه الأسئلة شيء من قوله صلى الله عليه وسلم يضاهئون خلق الله، أليس هذا صفة كاشفة لحال المصور؟ إذا كان صفة كاشفة لحال المصور في عهده صلى الله عليه وسلم، فالأمر مسلم به، وأن التصوير ليس له غرض، وقد قلت هذا سابقا. لكن الآن الواقع، واقع أغراض التصوير، إذا قلنا أن كل من صور فحاله أنه يضاهئ خلق الله، أظن أن هذا ليس واردا، فلعل الأخ يعدل يعني المفهوم. والسؤال الثاني، وهل كان قوم نوح لما صوروا الصور، يعني الآن مثلا هل كل مصور يكون حاله أنه يضاهي خلق الله؟ ما أدري، يعني الظاهر ذكرت لكم أن كثير منهم يريد الكسب، ما كان قصده المضاهي، ومنهم مثلا للضرورة لضبط الأحوال. فهل هذا يعني كل من صور، يعني نقول كل مصور يضاهي؟ هذه الكلية الظاهر أنها يعني إذا اعتبرناها مقدمة نجد لها نقيض، نجد لها نقيض إذا كان من باب التأمل. لكن ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني أن كل مصور يضاهئ خلق الله، ما حصل التفصيل والبيان الذين يضاهئون؟ فينبغي التأمل فيه. أي نعم. السؤال الثاني يقول هل كان قوم نوح لما صوروا الصور أرادوا المضاهاة؟ أنا ما قلت أرادوا المضاهاة، قلت كل ما كان ذريعة أو مضاهاة. قوم نوح ربما لا، يعني السؤال الثاني ينقض تعميم السؤال الأول. شوف سبحان الله، أخي هذا السائل أود أن يتأمل بكلامه، هو يريد أن يعترض أن قوم نوح ما أرادوا المضاهاة. أي نعم، ما أرادوا المضاهاة، يقول على المعنى الذي ذكرت. أنا ما ذكرت، لا، ماذا ذكرت؟ ذكرت أن الذين يضاهئون بخلق الله، أي نعم، أو صوروا صورا كانت ذريعة للشرك. حتى أن الشيخ محمد عبد الوهاب في تعليقه على هذا قال وفيه أن العمل قد يكون بنية حسنة، أي نعم، لكن يعني يفضي إلى، أو كما قال بمعنى ما قال، يفضي إلى محظور، فلا عبرة يعني بشيء يفعله العالم بنية حسنة إذا كان مخالفا للسنة، مخالف للشرع. نعم. فقوم نوح يعني هذا مما يؤكد أن تحريم الصور من باب سد الذرائع، إذا كان ذريعة للشرك لا شك في تحريمه، لأن الغاية إذا كانت محرمة فالوسيلة إليها محرمة أيضا. أم أنهم بمجرد التصوير ضاهوا خلق الله؟ فجزاك لا، على كل حال ما فيه يعني صراحة، إنما صوروا يعني العلة في تصويرهم لهم أنهم يريدون أن ينشطوا للعبادة، وما حكم عليهم بالشرك في بمجرد هذا العمل يعني كما هو معروف. السؤال اللي خلفه أي نعم، وهذا أيضا يوضح لي شخصية السائل أكثر، يقول جزاه الله خير بالنسبة للحديث، طبعا هذا أيضا متورع سلاح النبي صلى الله عليه وسلم من حياته على ما أذكره حريضة، على كل حال سواء ثبت أو لم يثبت أنا أريد الحكم، فهل الصورة التي في الماء محرمة، وهل الصورة التي في المرآة أضعها في المرآة هل فعلي هذا حرام لأصلح منه؟ هذا الذي أريد يعني تقريره، وأيضا سأطلب إنجاز الوعد لأنه وعدنا أن يحضر تخريجا لهذا الحديث جزاه الله خير. هنا أكو حال سواء صح الحديث أو لم يصح أنا مقصدي الحكم. هنا الله المستعان. إيه هذا هذا كأنه ما سمع وش أنا أقول، يبي يأخذ من ختم بصمة، يقول ما حكم التصوير بالكاميرات المتحركة من أجل توثيق الأعمال الدعوية، لأننا كنا نقوم بتصوير كثير من الأعمال الخيرية من أجل التوثيق، فأنكر علينا البعض ذلك. كل حال إذا كنت سمعت وش قلت الله المستعان ما يحتاج إني أختم لك على ورقة، يعني لأنه الآن تنقل صلاة المسلمين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وهذا النقل فيه خير كثير، وفيه وهو منبر يعتبر من منابر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الحاجة إلى التوثيق بهذا الشكل يعني متعينة، مسألة اجتهاد، لكن أحيانا يدخل فيها من الأغراض أو من الذرائع ما لا يعني يحمد. هذا ما أدري والله، يشكي زوجته ولا أدري، أنا أقرأ ما يقول أو ندعو له بأن يصلح الله له زوجة، اللهم أصلح له زوجة، والصبر على سوء الخلق طيب يا أخي، اصبر عليها فالصبر طيب، ما قدرت إلا أن يكون عليك ضرر في دينك، إذا كان عليك ضرر في دينك أو لا تطيق فالحمد لله أباح الله الطلاق، الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويحرم للبدعة ويجب للإيلاء، خمسة أحكام يعني صفات الحكم الخمسة تندرج على يجب للإيلاء ويستحب للضرر ويباح للحاجة، كبيرة السن مثلا وتريد القسم وما هي راضية أن تتزوج عليها، يباح أن تطلقها لتأخذ يعني من تسد حاجتك، هذه الحاجة، لكن يستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره للبدعة يحرم للبدعة ويكره لعدم الحاجة، تطلق من عدم هذا مكروه. أعيد مرة أخرى، يجب للإيلة ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. أي نعم، لكن اللي يعني ينبغي أن نصبر بقدر ما نستطيع، إلا أن يكون يعني فيه ضرر، البقاء فيه ضرر على الدين أو فيه ضرر لا يطاق، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني جعل الطلاق بهذه الأحكام التي ذكرت، إذا يباح للحاجة نعم ويستحب للضرر ويكره لعدم الحاجة ويحرم للبدعة، كأن يطلقها ثلاث مرات يعني بلفظ واحد، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، هذا بدعة حرام ويقع عند أكثر أهل العلم. على كل حال يقال يعني بذكر قصة وإن لم تكن صحيحة يعني أرجو أصحاب السند لا يعتبوا علي. ذكرها المنذري في الكبائر حتى أي نعم يستأنس بها، أن رجلا كانت تؤذيه زوجته أشد الأذية، وكان له صديق في الله أو صاحب في الله يزوره، فجاء يوما وسأل عنه وإذا به ذاهب ليستقي أو يحتطب، فنظر وإذا به قد أتى والأسد يحمل له حطبة، فأنزل عنه الحطب وقال له انصرف على بسم الله وانصرف. وجاء من العام الثاني فنفس القصة، إلا أنه وجد صاحبه يحمل حطبة على رأسه، فقال يا أخي ما شأنك، العام رأيتك على تلك الحال وهذه السنة رأيتك على هذه الحال. قال كانت لي زوجة يعني سيئة الخلق تؤذيني وأنا أصبر عليها، والله سخر لي الأسد وماتت، فتزوجت أخرى وكانت طيبة ويعني زوجة صالحة، فعلى كل حال ربنا عز وجل عوضني. أي نعم، الله سبحانه وتعالى ما يجمع مصيبتي. الله المستعان. الكلام طويل يا أخوانا، ده برضو يعني ما زال يعني، لكن على كل حال التشبه بالكفار لا يجوز، التشبه بالفسق لا يجوز، كل ما كان وسيلة إلى الشرك لا يجوز. مسألة تحتاج إنعام سواء تصوير أو غيره. سماحة المفتي الآن يفتي ويرى في التلفزيون وفي الرأي، هل نقول للمفتي؟ ولا شك أن المسألة مسألة اجتهادية، هذا من باب إنعام. وغيره من العلماء، بعض الأسئلة لا أستطيع قراءتها لضيق الوقت، لكني كل من يعني ألقى السلام أرد عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال ورد في الحديث فضل الصلاة في المساجد الثلاثة، الحرم المكي والحرم والمسجد الأقصى، سؤال هل ذلك الفضل لكل من يصلي فيها سواء صلى بالجماعة أو بغيره؟ نعم يا أخي، لكل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة جماعة أو منفرد. هذا يقول طلق زوجته ثلاث مرات، اسأل سماحة المفتي لعلك تجد عنده ما يسرك ويفيدك أيضا عند الخصومة. أي نعم. قال فما المحلل؟ أي المحلل طبعا المحلل ملعون، المحلل هو الذي يتزوج ليحلل. الله أكبر.